بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة أننا من أمة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، الذي قال لنا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ونحن من هذه الأمة المرحومة التي قال لها جل جلاله في القرآن الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أحبتي في الله، هذا حال المؤمن عند الرضا، عند الغضب، عند الغنى، عند الفقر، عند الصحة، وعند المرض، وفي كل أحواله يقول الحمد لله. الله جل جلاله بكرم منه وفضل ومن اختصني ممن اختص من خلقه في هذه الأيام بهذا الوباء المسمى بكورونا، مما يقارب الأسبوع أصبت بهذا الوباء بفضل الله جل جلاله، الآن بدأنا نتماثل للشفاء. أحببت والحبة في الله، في هذه السلسلة الإيمانية المباركة من الحجر المنزلي، أن أبث لنفسي أولا ولإخواني ولأهلي ولأحبابي هذه الرسائل المباركة التي أسأل الله جل جلاله أن يجعل فيها الخير لي ولكم، لأني أنا أولا مطالب وأنتم مطالبون، وكل واحد منا مطالب عندما ينزل عليه البلاء أن يسأل نفسه: أي ربي، ماذا تريد مني؟ نحن أصلا في هذه الدنيا في دار اختبار وابتلاء. صحتك أنت الذي لم تصب الآن بالمرض هي ابتلاء، ومرضي أنا ومن أصيب بهذا المرض ابتلاء، غناك أيها الغني ابتلاء، وفقرك أيها الفقير ابتلاء، كل ما يدور حولك في هذه الدنيا ابتلاء، ليرى ربنا جل جلاله أنصبر، أنشكر، أنطيع، ماذا نفعل فيما أعطانا ربنا جل جلاله. فهذا الابتلاء فيه رسائل، فهمها من فهمها، علمها من علمها، جهلها من جهلها. فكيف أنا وأنتم نتساءل ماذا يريد الله جل جلاله منا في هذه الابتلاءات التي تصب على الأمة؟ أحببت أن أبدأ في المقطع الأول من هذه السلسلة المباركة بإجابة عن السؤال الذي يسأله كثير من الناس في هذه الأيام، وأنا كثير ممن تواصل معي، طبعا جزا الله خير كل من تواصل معي من أحبابي وإخواني، وإن شاء الله تعالى سأخص حلقة خاصة حول موضوع التواصل والمحبة والأخوة. وطبعا لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك في القناة حتى تصلكم بإذن الله تعالى كل الحلقات القادمة وغيرها من الحلقات. ولكن كثير ممن تواصل معي كان يسأل: شو يا شيخ، كورونا مزبوطة ولا مش مزبوطة؟ كورونا حقيقة أم خيال؟ واقع فعلا؟ في تهويل ولا ما في تهويل؟ الآن نستطيع أن نسمع الحقيقة، أصبت أنت بها، بدنا نسمع شو وضع كورونا. أيها الأحبة في الله، دعوني أجيب عن هذا التساؤل بقصة. جلس ستة أطباء على قارعة الطريق ينظرون لرجل يمشي في طريقه إليهم، وهذا الرجل يعرج، أعرج. فقال الأول، الطبيب الأول: عنده مشكلة في الكاحل أسفل القدم. قال الطبيب الثاني: لا، من نظرتي أنا عنده مشكلة في الساق، المنطقة اللي بين القدم والركبة. قال الطبيب الثالث: أنا من وجهة نظري عنده مشكلة في الغضروف، عنده مشكلة في الركبة. قال الرابع: أما أنا من وجهة نظري عنده مشكلة في الفخذ. قال الخامس: أنا من وجهة نظري أنه عنده مشكلة في الظهر، بسبب ألم الظهر هو يعرج. قال السادس: أما أنا بالنسبة لي فأرى أنه عنده شلل نصفي، وإذا بهذا الأعرج يصل إليهم. فقال لهم: السلام عليكم ورحمة الله. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال: عذرا منكم، هل تعلمون أين أجد الإسكافي؟ الإسكافي هو الذي يصلح الحذاء. إذن الرجل عنده مشكلة بحذائه لذلك يعرج، وكل واحد من هؤلاء الأطباء الستة كان له وجهة نظر. الآن تصلنا كما تصلكم عشرات ومئات وآلاف الرسائل والفيديوهات والمقاطع، اللي بدي يقول لك كورونا مؤامرة دولية وكورونا مؤامرة اقتصادية من أجل جمع الأموال، اللي بيقول لك من أجل قتل الناس، اللي بدي لك بدي يقتلوا 60 و70 و80% من سكان الأرض، اللي بدي يقول لك بدي يحطوا شرائح فينا حتى يراقبوا الناس، اللي بدي يقول بدهم يحكموا العالم، وكل واحد يرى كورونا من وجهة نظره. أنا وأنت كيف نشوفه؟ أنا وأنت كيف نشوف كورونا يا إخواني في الله؟ أنا وأنت منظرنا مختلف عن كل الناس. الله تعالى قال في القرآن الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. رسائل، كل رسالة تجيني ببعثها للناس. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طيب إيش أمر الله علينا يا شيخ الآن؟ لك أنا، الله جل جلاله أمرنا أن نرجع إلى أولي الأمر منا، وهنا أولي الأمر منا هم العلماء الربانيون العالمون العاملون، ثم العالمون بهذا المجال هم الأطباء المختصون في هذا. بتقول لي يا شيخ واحد، الله مهلك، شو الموضوع؟ ما هن العلماء المختصون، الأطباء مختلفين. ما هاي بجيب لك أنا فيديوهات لأطباء مسلمين وغير مسلمين بيقولوا فيش شيء اسمه كورونا، وبجيب لك أطباء مسلمين وغير مسلمين وثقات وبيقولوا فيش شيء اسمه كورونا. طب ماذا نفعل؟ تمام، طالما أن الأمر عندنا مشتبه، الآن أنا علي أن أنظر إلى المحكمات. ما هي الأمور المحكمة وما هي الأمور المتشابهة؟ الأمور المتشابهة ممكن يكون في مرض وممكن فيش مرض. طب شو الأمور المحكمة؟ أنت مبتلى، ما عندك، ممنوع يكون عندك شك في هذه الحياة. أنت مبتلى، أنت عبد لإله عظيم كتب عليك البلاء، والله جل جلاله حق موجود ابتلاك. قال جل جلاله لك ذلك في القرآن، وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه ذنب. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل إذا كان المؤمن في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن لم يكن في دينه صلابة خفف عليه في البلاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الأحبة في الله، ما يجب علي أن أفعله وما أنا فعلته؟ كثير من الناس بيسأل: شيخ طب شو عملت أنت بهذا الحال؟ أنا بستطيع، كنت يا إخواني في الله أقول ما في شيء اسمه كورونا، وأنا متوكل على الله عز وجل، وأنا إمام مسجد وخطيب جمعة وبصلي بالناس وأعلم من نفسي على قدر من الإيمان وانتهى الأمر. لا يا إخواني في الله، هذه مصيبة، هذه مصيبة كبرى، أنه أنا أدعي على نفس الإيمان وأخرج بالشارع وأقول ما في شيء اسمه كورونا وأضرب بالأسباب بعرض الحائط. وفيني كنت أخضع تحت الخوف والضخ والبث الإعلامي وصير خاف من أي شيء حولي وأخاف ويصيبني الرعب، وهذه مصيبة كبرى ثانية بل أكبر وأعظم. طيب يا شيخ باختصار، ما المطلوب مني؟ المطلوب منك أيها الأخ الحبيب أن تأخذ بالأسباب، وإذا أخذت بالأسباب فأنت مأجور. طلعت كورونا صح ولا خطأ، حقيقة ولا خيال، أنت مأجور. يعني بس تأخذ بالأسباب وتتباعد بالمسجد، بس تاخذ بالاسباب وتحط الكمامه، بس تاخذ بالاسباب وتعقم ايديك، بس تاخذ بالاسباب ولا تكثر الاختلاط مع الناس، انت ماجور. لو طلع مش مظبوط كورونا انت ماجور، لانك مشيت بسنه الله في كونه اللي هي الاسباب. ويا اخواني احفظوا هذا الكلام، الاسباب لا تنافي الايمان، الاسباب لا تنافي اليقين، الاسباب لا تنافي التوكل. بعض الناس الإخوة الملتزمين بيطلع على واحد لابس كمامة بيقول له وين إيمانك؟ بيقول له وين دينك؟ بيقول له وين توكلك؟ لا يا حبيبي في الله، ليس للأخذ بالأسباب علاقة بالتوكل، بل كنت ولازلت أقول للشباب أن الأخذ بالأسباب أحيانا دليل على عظم التوكل، وهذا لقلة من الناس. ليه؟ لأنه هذا أخذ بالأسباب بس فرجيني قلبه وين متعلق؟ متعلق بالسبب. أخذ حبة الدواء بس قلبه متعلق بالدواء، حط الكمام الكمامة قلبه متعلق بالكمامة، ولا قلبه متعلق برب الأسباب؟ فاللي بياخذ بالأسباب وبيعتمد على رب الأسباب فهذا أعظم عند الله. وإذا طلعت كورونا صحيحة فبكون هو ما أذى نفسه ولا أذى غيره. فإذا ما المطلوب منا؟ المطلوب منا نأخذ بالأسباب مع سكينة القلب وطمأنينة القلب إلى رب الأسباب جل جلاله، أنه المتصرف في هذا الكون، وأنه ما أنزل علينا هذا البلاء إلا لنرجع، لنتوب، لنؤوب، لنراجع أنفسنا. كثير من الأمور اللي تعلمناها وإن شاء الله حبيلكم إياها بإذن الله في المقاطع الأخرى، أمور متعلقة بالبيت، أمور متعلقة مع نفسك، بتراجع نفسك إلى غير ذلك من الأمور، لمن علم كيف يستفيد من البلاء إذا نزل عليه. إذا أيها الأحبة في الله، أبشروا وأملوا واعلموا أن كل شيء يأتي من ربنا خير، فهو العدل الحكيم العليم الرحيم المحب لهذه الأمة بإذن الله جل جلاله. نسأله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يفقهون عن ربهم جل جلاله ويفهمون الرسائل التي يرسلها ربنا جل جلاله. أفخر بكل تعليق تكتبوه على هذا الفيديو وفي أي تساؤل تضعوه حتى نذكره بإذن الله تعالى في المقاطع الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.